شفتي غزالي عندي الباب عندي الباب لما لمحني وربي الباب وربي الباب قلت حبيبي قفلي الباب قفلي الباب قلت أنا ماشي انت شاريني ولا بيعان ولا ناسيني ولا سمعان انت شاريني ولا بيعان ولا ناسيني ولا سمعان قرسيني هتضياني قرسيني هتضياني الوان مالي شفتي غزالي لما لمحني وربي الباب وربي الباب قلت حبيبي قفلي الباب قفلي الباب قلت أنا ماشي وربي الباب وربي الباب كل ما قرب ليه تبعدني وأول ما بعد ليه بتجيبني كل ما قرب ليه تبعدني واول ما بعد ليه بتجيبني اوعى تكون ناوي تعذبني اوعى تكون ناوي تعذبني الوان مالي شفتي غزالي عندي الباب عندي الباب لما لمحني وربي الباب وربي الباب قلت حبيبي قفلي الباب قفلي الباب قلت أنا ماشي وربي الباب وربي الباب قل بصراحة ليه تبعدني حبك قبل ما حبي تعبني قول بصراحة ليه تبعدني حبك قبل ما حبي تعبني خايف مني طب جربني خايف مني طب جربني الوان مالي شفتي غزالي لما لمحني وربي الباب وربي الباب قلت حبيبي قفلي الباب قفلي الباب قلت أنا ما وربي الباب وربي الباب شفتي غزالي عندي الباب عندي الباب لما لمحني قلت أنا ما